استقبل وفد حزب العمل الكوري برئاسة عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري تشي تي بوك نائب رئيس لجنته المركزية الذي يزور حاليا جمهورية فيتنام الاشتراكية من قبل وين فو تشونغ الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي والطبول إلى الحديث بينهما في مقر لجنة الحزب المركزية يوم السادس الاثنين. نقل تشي تي بوك رئيس وفد حزب العمل الكوري التحية الرفاقية الحارة والرسالة الشفهية المقدمتين من المارشال كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري إلى وين فو تشونغ الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي والذي عبر عن شكره العميق عليهما وطلب منه أن ينقل تحياته الرفاقية القلبية إلى كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري. وقال وين فو تشونغ إنه يتقدم بالتهنية الحارة مرة أخرى إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون الذي تم انتخابه رئيسا لحزب العمل الكوري وجريان المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري بنجاح. وأكد أن العلاقات الوطية بين فيتنام وكوريا والتي أقامها الرئيس هو جين مينغ والرئيس كيم إل سونغ شهدت خيرا وتطورا مستمرا وسط الاهتمام العميق لقادة البلدين، وأن زيادة توثيق وتطوير علاقات الصداقة والتعاون مع كوريا حزبا وحكومة وشعبا هي موقف ثابت لفيتنام حكومة وشعبا. حضر اللقاء سفير بلادنا المفوض فوق العادة لدى فيتنام وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي مساعد الأمين العام للجنة الحزب المركزية والنائب رئيس قسم الشؤون الخارجية لها والمعنيون.